من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن التواضع للخالق سبحانه وتعالى وكذا التواضع للخلق يورثان الشخص أعالي الدرجات في فسيح الجنان. والتواضع للخالق سبحانه وتعالى يتمثل في أمور، في أمور شتى، منها نفي الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى، كما علمنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لنا عن شيء إلا إذا حولنا الله، ولا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، فلا يتحول عنا عدونا إلا إذا حوله الله، ولا يتحول قلب من محبة شخص إلى محبة آخر إلا إذا حوله الله، وكذا لا قوة إلا بالله، أي لا قوة لشيء على فعل شيء إلا بالله، ولا قوة لنا إلا إذا قوانا الله، لا قوة على عبادة ولا على طاعة ولا على عدو إلا إذا قوانا الله. فهذه من صور الاعتراف لله بالقدرة والقوة، وكذا تتضمن اعترافا بالعجز بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم صور التواضع لله، وهي محل خطبتنا إن شاء الله تبارك وتعالى، الصلاة التي فيها نسجد لربنا سبحانه وتعالى وله نركع، فهي من أعظم صور التواضع لله عز وجل. وقد كان من أهل الشرك من يفقه هذه المسألة ويأبى أن يصلي قائلا لا تعلوني إستي أبدا، كبرا وغرورا وتعاليا على الله سبحانه. أما أهل الإيمان فيخرون للأذقان سجدا ويركعون لله ويقومون. فمن أعظم صور الذل لله والانكسار بين يديه والتواضع له سبحانه وتعالى تلك الصلاة التي نصليها، فنقف معها وقفة لبيان عظيم منزلتها، فقد يؤديها مؤد ولا يدرك قيمتها، ولا يدرك مدى نفعها. وكما تعلمون فإن تلك الصلاة هي أعظم ركيزة في الإسلام بعد الشهادتين، إذ الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم ثنى بقوله: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وكذا قال ربنا سبحانه: فإن تابوا، أي عن شركهم، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال سبحانه: فإن تابوا، أي عن شركهم، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة الحديث. وسائر النصوص تفيد هذا المعنى. وقد تقدمت الصلاة حتى على الجهاد في سبيل الله الذي به ينال الشخص المراتب العلية في الجنان. تقدمت الصلاة عليه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فقدمت الصلاة على وقتها على الجهاد في سبيل الله. ولا تخفى عليكم منزلة الشهداء عند الله تبارك وتعالى. فوقفة مع فضل الصلاة لتعظيم قدرها. وأولا، كل عمل له مقدمات، فالمقدمات التي تتقدم الصلاة حتى المقدمات لها عظيم الأجر. فمن مقدماتها الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الوضوء الذي قد يستقله أحدكم، يقول: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. الطهور شطر الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، في حديث مطلعه: سددوا وقاربوا، واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، وأنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ويقول: إذا قام أحدكم يتوضأ، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه إلى المرفقين تساقطت خطايا يديه مع الماء من أطراف أنامله مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا مسح رأسه تساقطت خطايا رأسه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه إلى الكعبين تساقطت خطايا رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فلذا يقول العلماء إن الوضوء كفارة للذنوب، فمن لغى أو خاض بلسانه أو شم شيئا محرما أو نظر بالعين إلى محرم أو استمع إلى محرم أو خطأ برجليه إلى حرام أو بطش بيديه في حرام أو لمس أو غمز يتوضأ تتساقط كل الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فهذه تقدمة الصلاة، بهذه التقدمة تزيل كثيرا مما قد ران على الجسم والقلب من الذنوب والخطايا والأوزار. أما عن الصلاة فقد تقدم أنها من أجل الأعمال، ثم هي مذهبة للخطايا، حاطة للأوزار بإذن الله. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نزلت الآية كما تعلمون في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة قبلة يا رسول الله، فاقض في يا نبي الله. فسكت النبي وأشاح بوجهه، فانصرف الرجل فنزل على النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب الله الآية المذكورة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبلا فيهما بوجهه على ربه سبحانه وتعالى، أي لا ينشغل بأمر من أمور الدنيا في تلك الركعتين. قال: يا رسول الله، ألي خاصة هذه الآية أم للمسلمين كافة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل هي لمن عمل بها من أمتي، فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه في حديث لا يخفى عليكم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل ترون ذلك يبقي من درنه شيئا؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي الحديث الآخر: الصلوات 5 كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فالصلاة كفارة أيها الإخوة. لذلك شرعت الصلاة لكل الأمم، وكلف بها الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. لم تكن الصلاة خاصة بأمة محمد فحسب، بل كل الأنبياء وكل الأمم كلفوا بالصلاة. قال تعالى في شأن الأنبياء عموما: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والخليل إبراهيم يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة، قد علم أن لا طاقة له عليها إلا إذا قواه الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ويقول كذلك: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة. ويقول تعالى في شأن صادق الوعد إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وفي شأن نبيين كريمين إسحاق ويعقوب عليهما السلام يقول الله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وموسى عليه السلام في تكليم ربه له يقول الله له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لتذكرني فيها أو لتحظى بذكري. وزكريا عليه السلام تنادي الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ومريم الصديقة عليها السلام يأمرها ربها بقوله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وداود عليه السلام استغفر ربه وخر راكعا واناب. ولما شغل سليمان عليه السلام عن صلاة العصر كما قال الجمهور من المفسرين بسبب الخيل قال: ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي طفق ضربا وتقتيلا وتقطيعا للعراقيب لكونه شغل بها عن صلاة العصر التي فيها يقول نبينا محمد: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ويقول: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. إن نبينا محمدا كذلك أمر بالصلاة وكلف أن يأمر بها أهله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أيها الإخوة، لقد قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لخادم كان يخدمه: ألك حاجة؟ قال: نعم يا رسول الله، لي حاجة يا رسول الله. قال: وما حاجتك وما سؤلك؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا يا رسول الله، هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. فقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. إن المصلي يناجي ربه تبارك وتعالى، إن المصلي يناجي ربه. إن قرة عين النبي كانت في الصلاة، إن راحة النبي كانت في الصلاة، فقد كان يقول: أرحنا بها يا بلال. قد كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إن الصلاة يستعان بها وقت الشدائد، يستعان بها على كل مكروب، يستعان بها على كل باغ وعلى كل ظالم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. وعبد الله بن عباس كان في سفر، فأتاه خبر ابن له، وفي رواية أخيه قسم بن عباس، فتنحى عن الركب وقام يصلي. سألوه عن ذلك: أتاك خبر موت أخيك تفزع إلى الصلاة يا ابن عباس؟ قال: سبحان الله، ما أنساكم لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن أم كلثوم بنت عقبة، إن أم كلثوم بنت عقبة زوجة عبد الرحمن بن عوف، لما أغمي على زوجها عبد الرحمن بن عوف إغماءة وظنت أنه قد مات، قامت مباشرة إلى مسجدها تصلي لله، متأولة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن نبيكم محمدا عليه الصلاة والسلام بين يدي غزوة بدر وفي ليلتها، الصحابة ينامون والغزوة ستبدأ في الصباح، والنبي قائم يصلي ويناجي ربه ويمد يديه إلى السماء، يصلي ويدعو، يصلي ويدعو، ويقول في دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. حتى قال له الصديق أبو بكر: يا رسول الله، كفاك يا رسول الله، كفاك مناشدة لربك عز وجل، فإنه سينجز لك ما وعدك يا رسول الله. أيها الإخوة، كما قال ربكم: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة أيها الإخوة، إن الصلاة عمود الدين، كما قال نبيكم الأمين عليه الصلاة والسلام: إن النوافل التي نتقرب بها إلى الله تجلب لنا محبة الله. ففي الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي في قبض عبدي المسلم يكره الموت وأكره مساءته. أيها الإخوة، إننا في صلاتنا نحمد ربنا ونمجده ونهلله ونظهر ضعفنا بين يديه ونظهر انكسارنا له سبحانه وتعالى. فحافظوا على الصلاة امتثالا لأمر الله، إذ الله قال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وما تكرر في كتاب ربكم أمر كما تكرر الأمر بالصلاة، ما تكرر في كتاب الله عز وجل أمر كما تكرر الأمر بالصلاة، فرضها ونفلها، سننها وواجباتها. قال رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن وأحسن وضوءهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. قال بعض العلماء: هذا مفسر لقوله تعالى في شأن أقوام: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قالوا: فالمصلي قد اتخذ عند الرحمن عهدا ألا يعذبه الرحمن، قد اتخذ عند الرحمن عهدا أن يدخله الله الجنة، وسيسأل ربه عن هذا العهد سؤال الطامع في رحمة ربه، الطامع في رحمة ربه. سيسأل أهل الإيمان ربهم عن هذا العهد الذي وعدهم به تفضلا منه وتكرما سبحانه وتعالى. فالمصلي له عند الله عهد أن يدخله الجنة. إن المصلي يبارك له في ولده. لذا ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال لولده: والله يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك، لأزيدن في صلاتي من أجلك. ذلك كما قال العلماء، لأن صلاح الآباء له انعكاس على صلاح الأبناء، استدلالا بقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. واستدلالا بقوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. أيها الإخوة، إن ربنا حث نبينا محمدا على الإكثار من الصلاة خاصة صلاة الليل، قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمنزلة الشفاعة العظمى ينالها النبي بصلاة في الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما تحمد فيه من الخلائق كلهم يا محمد، ألا وهو مقام الشفاعة العظمى. نيله يكون بالصلاة، إن سمعتم ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وفي الحديث: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وفي الآيات الكريمة: ليسوا سواء، أي لا يستوون، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وفي الآية الأخرى يقول تعالى في شأن عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، لا يبيتون في اللغو والمزاح والقيل والقال والخوض في الأعراض، كلا، بل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكما قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. وكما قال ربكم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ألا فاعلموا أن الله جل ذكره يباهي الملائكة بمن قام من فراشه يتملق ربه يدعو ربه. يقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي قام من فراشه، قام من وطائه يتملقني يدعوني يسألني. فيباهي ربنا بملائكته من قام من الليل بعيدا بعيدا عن أعين الناس ساجدا لله وراكعا يتملق ربه يسأل ربه يطلب من ربه يستغفر ربه. أيها الإخوة، لا تغفلوا عن هذه الشعيرة التي أعظم الشعائر على الإطلاق، والتي تتضمن كما أسلفنا تعظيما لربكم وتوقيرا لربكم، وكذلك تتضمن ذلا منكم لخالقكم وبارئكم سبحانه وتعالى، ألا فتواضعوا لله، إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. تواضعوا لله، اسجدوا له، اعبدوه، اركعوا له مع الراكعين، ترفع لكم درجات في عليين. ألا ثم تواضعوا لخلق الله، فبذلك أمر سيدكم ونبيكم محمد، أمر نبيكم الذي هو سيد ولد آدم بالتواضع، ونحن من ثم أمرنا تبعا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان سيد ولد آدم قال الله له واخفض جناحك للمؤمنين، وقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فلذلك نحن لنبينا تبع. قال عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم على بعض، لقد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم على بعض، وقد قال ربكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة، لقد قال نبيكم محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قال في الحديث الذي لا يخفى عليكم وتكرر ذكره مرارا والذكرى تنفع المؤمنين، ثلاثة أقسم بالله عليهن: ما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، وما نقصت صدقة من مال لقد كان النبي إذا أثني عليه يمنع من الاسترسال في الثناء عليه ويقول: أيها الناس عليكم بقولكم، لا يستهوينكم الشيطان، عليكم بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، ألا لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله. لقد أتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن ربك يا محمد يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا وبين أن تكون عبد الرسول. ثم إن جبريل عليه السلام نصح للنبي وما قصر في النصح، فقال: مع هذا التخيير يا محمد تواضع لربك عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: بل أكون عبد الرسول عليه الصلاة والسلام. فاختار النبي أن يكون عبدا رسولا بدلا من أن يكون نبيا ملكا صلى الله عليه وسلم. فما بال المتصارعين على الرئاسة والمتصارعين على المناصب في الانتخابات الذين يلهثون وراء دنياهم، والنبي يقول في الإمارة عموما: ألا فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة، ألا وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، ألا وإنها يوم القيامة حسرة وندامة. لقد قال النبي: ما من وال يلي أمر عشرة من المسلمين إلا وجاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فكى عدله أو أرداه جوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، لقد كان النبي أشد الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام، كان في وسط أصحابه لم يكد يعرف، فيأتي الآتي من الأعراب الغرباء عن البلاد والمسجد يسأل الصحابة في مسجد النبي قائلا أيكم محمد؟ فيقولون له هذا الرجل الأبيض المتكئ لا يكاد يعرف من وسط الناس، فيذهب إليه أأنت محمد؟ فيقول نعم. فيقول أأنت ابن عبد المطلب؟ فيقول قد أجبتك صلوات الله وسلامه عليه. لقد مر عليه صلوات ربي وسلامه بامرأة تبكي عند قبر ولم يكد يعرف، فقال للمرأة الباكية عند القبر اتق الله واصبري. فتقول له المرأة إليك عني، ابتعد عني، إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. فينصرف رسولنا محمد، ينصرف عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فيأتي الناس المرأة أتدرين من تكلمين؟ فتقول لا والله ما أدري. فيقولون لها إنه رسول الله. فتذهب إلى بيته مسرعة، لم تجد عند البيت بوابين، فتدخل والله ما عرفتك يا رسول الله. فيرد النبي عن التعقيب إلا بالنافع، فيقول معلما إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لم يهتم بحقه الذي لم تؤديه له المرأة، إنما يعلمها ويعلم الأمة قائلا إنما الصبر عند الصدمة الأولى. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. لقد كان يرمي الجمرة وليس ثم حاشية تحيط به وتضرب الناس وتطردهم، بل كما قال الصحابي رأيت النبي يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. لقد كان النبي في بيته كما قالت أمنا عائشة كما في البخاري في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، يعمل ما يعمله المرء في بيته، يخيط ثوبه، يخصف نعله، يرجل شعره، يصنع في بيته ما يصنعه الرجل في بيته، يخدم أهله، يحلب شاته، صلوات ربي وسلامه عليه. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر يتعاقبون الثلاثة على بعير، كل يركب وقتا، فكان النبي يتعاقب على البعير مع علي وأبي لبابة رضي الله عنهما. فقال علي وأبو لبابة يا رسول الله نحن نمشي عنك يا رسول الله، نكفيك المشي يا رسول الله. فيجيب النبي قائلا ما أنتما بأقوى على المشي مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم. يتواضع مع إخواني الأنبياء، فإذا أوذي قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يقول كذلك رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ونحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. ويقول لا يقولن أحدكم أو لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وقال أيضا: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور صلى الله عليه وسلم. هكذا كان رسولكم محمد متواضعا، وكذا تعلم منه أصحابه. فهذا علي يسأل: من خير هذه الأمة يا أمير المؤمنين بعد نبيها؟ فيقول: خيرها بعد نبيها أبو بكر. قيل: يا أمير المؤمنين، ثم من؟ يقول: ثم عمر رضي الله عنه. فيقال له: ثم أنت يا أمير المؤمنين؟ فيقول: ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين. وعائشة التي نزل في براءتها ما نزل بين يدي وفاتها. يدخل علي ابن عباس رضي الله عنهما يثني، فتقول: وددت والله أني كنت نسيا منسيا. وعمر يقول نفس المقولة في مرض موته: أبشر يا صاحب رسول الله، لقد مات النبي وهو عنك راضي، ومات أبو بكر وهو عنك راضي، ثم أنت من السابقين الأولين. فيقول: والله وددت أني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. رضي الله عنهم أجمعين. إن رسل الله ثم أولياء الله من الصالحين كانوا في غاية من التواضع. سمعتم آنفا مقولة يوسف الصديق: وبكل تواضع أنا يوسف وهذا أخي، هذا أخي المظلوم كظلمي لا تنسوه، أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. كذلك لا تنسون مقولة سليمان النبي الملك الذي سخرت له الجن والإنس والطير وسخرت له الريح كذلك، وهو يقول: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إن نبيكم قد قال إنه حق على الله ألا يرتفع شيء من هذه الدنيا إلا وضع. قال ذلك لما كانت له ناقة سريعة جدا يقال لها العطباء لا تسبق، فأتى أعرابي على عتود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه حق على الله ألا يرتفع شيء في هذه الدنيا إلا وضع. تواضعوا لله أيها الإخوة، دعكم من هذه الألقاب الضخمة التي تنفخ في الشخص وتخرجه عن طور الاعتدال. إن أناسا يابون إلا أن يلقبوا بعشرات الألقاب، ولم يكن هذا من هدي نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. بلغنا أن بعض الجامعات يرفض الدكتور فيها أن يقال له دكتور، إنما يقال له يا باشا أو يا سعادة الباشا، عياذا بالله من الكبر، عياذا بالله من الغرور، عياذا بالله من التعالي. أجهزة أخر: الذي يعلو الآخر درجة لا يرضى بمجالسته ولا يرضى بمؤاكلته ولا أن يشرب معه. هل تتصورون أنه يمكن أن يجلس عسكري شرطي مع مأمور يأكل معه على طبق واحد؟ هذا في الأعراف الجاهلة لا يسوغ أبدا بحال من الأحوال. أما في الأعراف المؤمنة فكل تواضع وكل انكسار وكل بذل المعروف مع الضعفاء والمساكين. إن ربنا يقول لنبينا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة، إنما المؤمنون إخوة كما قال ربكم سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله أن نكون في أعين أنفسنا عالين وعند الله ذليلين حقيرين. إن الذي يتواضع لله يرفعه الله، ثم هو مرتفع بإذن الله في أعين عباد الله الصالحين. أما الذي يتكبر والذي يتغطرس فموضوع عند الله ثم موضوع عند خلق الله الصالحين. أيها الإخوة، اكسروا هذه العادات والتقاليد الجاهلية. ليس معنى أنك تقلدت منصبا أنك علوت على الخلق، كلا، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. كم من رجل فقير فقرا شديدا ومع ذلك وعند الله مقبول، ولو أقسم على الله لأبره، ولو سأل الله شيئا لأعطاه الله تبارك وتعالى إياه. فتخففوا من هذه المظهرية الفارغة والمظهرية الكاذبة، تخففوا أيها الإخوة، اتركوا التعالي والكبر. يا من تقلدت منصبا، يا من تقلدت مركزا، تواضع لله. لا مانع أبدا أن يناديك شخص أحيانا باسمك يا فلان، ما المانع من ذلك أن تنادى باسمك، أو أن تنادى بلقب فيه بعض التوقير. لا لقبا يورثك الكبر. ينبغي إذا وجدت أن اللفظ يورثك الكبر أن تنى عن هذا اللفظ المورث للكبر. فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ركب ذات يوم برذونا مثل البغل، فمشى البرذون يتبختر به، فمن توه ومن فوره نزل عن البرذون ومشى على رجليه، قال: اذهبوا بهذا عني، فوالله ما تركته، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. أي أن النفس تغيرت وحصل فيها نوع من الكبر بركوب هذا البرذون. فأيها الإخوة، تخففوا من الكبر، تخففوا من الألفاظ، تواضعوا لله يرفعكم الله، يحببكم الخالق ثم يحببكم الخلق. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بارك الله فيكم. تعقيبا لما يدور حولنا من أحداث، كلكم قد سمعتم ما حدث في هذه البلدة التي يقال لها شرم الشيخ من دمار وقتل وغير ذلك. وابتداء فالله لا يحب الفساد، قال الله ذلك في كتابه الكريم، قال: والله لا يحب الفساد، ومن أشر الفساد القتل. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. بل ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد قال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها قتل امرئ مسلم بغير حق. وقد قال الشاعر: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. أأقتل مسلما من غير ذنب؟ فليس بنافعي ما عشت عيشي، فليس بنافعي ما عشت عيشي. قال نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أيها الإخوة، لقد كان في من كان قبلكم يذكر أن الرجل الذي قتل 99 نفسا يمثل به على أنه قتل عددا هائلا ضخما، ثم إن أبواب التوبة فتحت له على ما ورد في الحديث، شاهد أن الرقم الذي بلغنا في سنة الرسول كان 100 نفس عن شرير فعل ذلك ثم تاب الله عليه. الآن القتلى والجرحى بالمئات وبالآلاف، فكيف يتحمل شخص هذه الدماء التي تسفك؟ كيف يتحملها أمام الله تبارك وتعالى؟ وأدنى نوع من أنواع الأذى تؤذي به العباد ستسأل عنه يوم القيامة. إذا كان حديث النبي فيه إن المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالصغير يؤدى مع الكبير يوم القيامة. وأدنى المظالم التي ظلمت بها العباد ستدفع قيمتها ولا بد يوم القيامة: النظرة الخائنة، السبة التي تسب بها شخصا، الضربة التي تضرب بها شخصا. إذا لطمت شخصا لطمة سيقتص منك يوم القيامة. فما ظنكم بالذي يسفك دماء المئات ويجرح الآلاف من البشر؟ كيف يتحمل وكيف يطيق ذلك إلا أن يكون يهوديا مفسدا؟ فاليهود كما وصفهم ربنا: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولا يبعد أن يكون اليهود نشروا هذا الفساد ونشروا هذا الدمار في بلاد الإسلام والمسلمين، فهم آل لذلك، هم آل لذلك، هم آل لذلك. فلا يستبعد أبدا أن يضربوا مئات العصافير بحجر واحد كما يقول القائل، لا يبعد ذلك أبدا. فالقتل لا يقره شرع ولا يقره دين، وكذلك من كلمات الإنصاف التي ينبغي أن يذكر بها الشخص: لا إقرارا للقتل، فالقتل يحرمه ربنا، قتل المسلمين يحرمه ربنا أشد التحريم، ولكن أيضا إنقاذا لأنفسنا وتبرئة لذمامنا أمام ربنا سبحانه. فكما أن القتل لا يحبه الله، فكذلك التشرذم والدعارة التي تحدث في شرم الشيخ وفي غيرها من المصائف النجسة لا ترضي ربنا أبدا. هل يرضي ربنا أن يعلو رجل امرأة في الطريق في بلاد المسلمين؟ هل يرضي ربنا سبحانه أن يحتضن رجل امرأة في بلاد المسلمين ويقبلها على مرأة ومشهد؟ ولا يستطيع أحد أن ينكر منكرا ولا يتلفظ بلفظ واحد. هل يرضي ربنا أن تباع الخمور في بلاد المسلمين؟ كل ذلك لا يرضي ربنا أبدا بحال من الأحوال. كل ذلك الفسق والفجور وتلك الدعارة لا ترضي ربنا عز وجل بحال من الأحوال. فجدير بمن ينشد الإصلاح أن ينشد الإصلاح من كل الجوانب، وأن ينظر ما الذي يسبب تسلط عدونا علينا. إن خطط ما قد يخططها العدو ويفسدها ربنا سبحانه، وكذلك قد يخطط العدو خططا ويشاء الله أن تمضي، فلا يتم شيء إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. فجدير بمن يريدون الأمن والسلامة أن ينظروا إلى أسباب تسلط الأعداء علينا وتسبب الذعر الذي نحن فيه. جدير بهم أن ينظروا إلى كتاب ربهم، فمنه مستقى الأمن ومنه مستقى الأمان. إذا كان يظن أن السياحة تأتي بأموال، وأن الدعارة تأتي بأموال، وأن بيع الخمر يأتي بأموال، فلا بورك في مال يأتي من وراء خمر أو من وراء دعارة أو من وراء شيء يسبب لنا لعنا من ربنا تبارك وتعالى. وقد قال قائل: أمنفقة اليتامى من كد فرجها، لكن الويل لا تزني ولا تتصدق. فجدير بمن يريدون الأمن أن يرشدوا أمر السياحة، يفصلوا بين الرجال وبين النساء، ويقيموا أمر الله، إذ الله أخذ عليهم العهد وأخذ عليهم الميثاق أن يقيموا أمره إذا مكنوا في الأرض. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فللذين مكنوا في الأرض الآن أقاموا الصلاة في هذه البلدة وآتوا الزكاة فيها وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هل قاموا بما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم؟ كلا، إن هذه البلايا تأتينا أيها الإخوة بذنوبنا. نصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة الميمونة المباركة يشهدان بذلك، إذ الله قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فجدير بولاة الأمر وفقهم الله لكل خير أن ينهوا عن الفساد في الأرض، أن ينهوا عن الفسق وعن الفجور وعن الدعارة، وأن يوقنوا أن الرزق القليل الحلال يبارك فيه وينمى، ويصرف الله عن البلاد كل سوء وكل مكروه بطاعتها لله وطاعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لقد قال ربكم سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فهذه ذكرى لعل متذكرا أن يتذكر، ولعل واعيا أن يعي، ولعل مصلحا أن يتفطن. فمهما أخذت من أسباب للوقايات إذا لم تنظر إلى كتاب ربك وتستقي منه أسباب الأمن والأمان ما حصلت أمنا ولا أمانا، ما حصلت أمنا ولا أمانا. قد تأخذ احتياطات تجاه التفجيرات التي يقوم بها أشخاص، فيحصل لك خسف من تحتك، عذاب من عند الله. قد تأخذ احتياطات للخسف فيتسلط عليك موج عات من موج البحر، أو طوفان أو ريح عقيم. فأيها الإخوة، لا بد من طاعة الله حتى يحدث الأمن. فنطالب رجال الأمن كما أنهم يريدون أماننا وأمننا في الدنيا، أن يريدوا بنا الأمن في الآخرة، أن يريدوا بنا الأمن يوم الوعيد، وأن يحافظوا لنا على ديننا، وأن يحافظوا لبلادنا على دينها. لعل الله أن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين. وإن كان هذا القول لهم، فلكم أنتم أيها الإخوة كذلك، لا تذهبوا ببناتكم إلى المصائف حيث الحري، حيث الفجور، حيث الاختلاط، حيث النظر المحرم. أي دين يسمح لك أن تذهب ببنتك إلى مصيف وترتدي ابنتك المايو وتنظر إلى الرجال وينظر الرجال إليها؟ ألم يقل الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ ألم يقل نبي الله: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مكان كذا ويوجد من مكان كذا. أيها الإخوة، إن الأمر بالمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة مطلب، فجدير بمن شد رحله إلى المصيف أن يفك الرحل إلا إلى مكان آمن مطمئن، إلى مكان آمن مطمئن، بعيدا بعيدا عن خائنات الأعين، بعيدا بعيدا عن الفسق والفجور والخلاعة والمجون. أيها الإخوة، إن ربكم سبحانه وتعالى قال في كتابه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معناه عند الجمهور أن الله لا يحول نعمه على العباد إلى نقم إلا إذا حول العباد ما بهم من طاعة إلى معصية لله، فحينئذ تتبدل النعم وتتحول إلى نقم والعياذ بالله. إن فعل قوم لوط لا يقره الله، إن الدعارة لا يقره الله، إن لعب الميسر في الفنادق لا يقره الله، كذلك الصور، صور الفاتنات التي تعلق في الطرقات لا يقرها الله. أي دين وأي شرع يقر ذلك؟ ونحن في بلد، ولله الحمد، بلد مسلمة تعلن أنها دولة مسلمة ولله الحمد، فتحاكموا إلى ما ادعيتموه أيها المسلمون، تحاكموا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد في كل أمر يعتريكم. أيها الإخوة، حافظوا على دينكم، ووالله كلكم آتي ربه يوم القيامة فردا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن رئيس الدولة راع ومسؤول عن رعيته، إن المحافظ راع ومسؤول عن رعيته، وضابط الشرطة راعٍ ومسؤول عن رعيته، وأنت يا ولي أمر بيتك راعٍ في بيتك ومسؤول عن رعيتك. كذا قال نبيكم محمد، قال الإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جدير بالمصلحين أن يصلحوا قبل أن يحل بنا بلاء تتلوه بلاءات، جدير بكل مصلح أن يذكر، فإن في دنيانا كسفينة، كما شبهها رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، في دنيانا كسفينة ثم غابسون يريدون خرق السفينة، فإذا لم نأخذ على أيديهم غرقنا معهم. إذ الله قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالفتن لا تصيب الظالمين خاصة بل تأخذ معهم غيرهم. فكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، مذكرين للناس بأمر الله وبحدود الله. نسأل الله أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة. اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وتفجيرات المفجرين وعبث العابثين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا كيد اليهود الأشرار وكيد كل غاو وشقي وفاجر يا رب العالمين. اللهم سلم لنا ديننا واحفظ لنا دماءنا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا وبلاد المسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها شرا فعليك به، اجعل كيده في نحره، اجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم مسكنا بديننا حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا أرحم الراحمين. اللهم ألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.